فيمسي ذاكرا ويصبح ذاكرا كقوله جل وعلا سبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. المؤمن يشتغل بذكر الله بكره واصيلا بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها كل هذا بكره كل الضحى، وهكذا بعد الظهر والعشي اخر النهار بعد العصر قبل الغروب واول الليل كلها اوقات ذكر ودعاء تسبيح تقديس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده روايه ابي جعفر سبحان الله العظيم وبحمده 100 مره لم يحد بافضل من جعله إن رجل عمل مثل عملها وأكثر سبحان الله وبحمده 100 مرة أو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة. فقال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان عند الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها كتب الله له 100 حسنة ومعانه 100 سيئة كان في حزن من الشيطان يهوه حتى يمشي ولم يتحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وكان يعلم أصحابه فأصبح همسا يقول عند الصباح أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. ربي إني أعوذ من الكسل وأعوذ من سوء الكبر وأعوذ من عذاب في النار وعلى القبر. وإذا أمسى يقوم سألك أمسينا وأمسى نقول لله والحمد لله لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة خير ما فيها وخير ما بعدها وأعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها. ربي إني أعوذ من الكسل وأعوذ من سوء الكبر وأعوذ من عذاب في النار وعلى القبر. وهكذا يعلم أصحابه إذا أصبحوا يقول أحدهم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعند المساء يقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هذه أذكار يعملها المؤمن علمه إياها نبيه عليه الصلاة والسلام فينبغي المؤمن يكثر منها ويحافظ عليها. وهكذا قراءة قل هو الله المعوذتين حين يصبح حين يمسي بعد الفجر وبعد المغرب 3 مرات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه عبد الله بن حبيب قلها 3 مرات تكفيك من كل شيء. وهكذا آية الكرسي بعد كل صلاة آية الكرسي كلها مستحبة فيشرع المؤمن أن يحافظ عليها. وإذا أكثر من التسبيح والتهميد والتهليل والتكبير في جميع الليل والنهار هذا خير عظيم. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والله لما عد صفات المؤمنين قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانقات ختمهم بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله الجميع التوفيق بعد الصلاة وهكذا بعد المغرب او قبيل المغرب او بعد المغرب كله طيب. هل يكون من الصلاة بعد المغرب ولا بعد بالنسبة لدعاء الله ما بك أصبحنا يقال بعد النهوض من النوم وإلا بعد صلاة الفجر؟ بعد الصبح، بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس كله طيب.

وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. أما بعد، هذه الحديث أربعة فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، وجاء بذلك أذكار كثيرة ودل كتاب الله على شرعية ذلك، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. قال جل وعلا: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب من الليل فسبحوا وأدبار السجود. الذكر مشروع للمؤمن في جميع الأوقات، ولكن في أول النهار وأول الليل يتأكد ذلك حتى يختم نهاره بالذكر ويبدأ ليله بالذكر ويبدأ نهاره بالذكر. ومن ذلك سيد الاستغفار، يعني أفضل الاستغفار: أيوه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوك من شر ما صنعت وأبوء لك بمنك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يفوز إلا أنت. أنا أبوي أن يعترف وأقر. هذا الدعاء العظيم سيد الاستغفار إذا قال عبد صباحا صدقا من قلبه ومات دخل الجنة، وإن قاله مساء صدقا من قلبه ومات دخل الجنة. هذا فطور عظيم ينبغي المؤمن أن يحافظ على هذا الذكر العظيم وهذا الاستغفار. كذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق: اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وليك، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يقوله صباحا ومساء وعند النوم، وكلها حديث صحيحة. يستحب لمن يقول هذا حين يصبح وحين يمسي وحين النوم. وهكذا حديث عثمان رضي الله عنه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، تكفيه من كل شيء حسن حصين. ينبغي المؤمن ان ياتي به. وقد رواه احمد ايضا باسناد صحيح كما رواه الترمذي رحمه الله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء. كذلك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، يقول صباح ومساء، يقول عند الشهادتين في الاذان. الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان مرضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. الحديث الآخر: من قالها ثلاث مرات حين يصبح من يمسي دخل الجنة. ينبغي لهم أن يستعمل هذه الذكر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. ويقولها أيضا عند الأذان عند الشهادتين، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول، يقول عندها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. أشهر الصباح تحدد وقت إلى الزوال أو قبل طلوع الشمس وبعدها، كل الصبح كل صباح حتى تطلع الشمس كله صباح، بعد الزوال كله عشية كله أصيل، لكن بعد العصر أخص. لأن العصر أخص بقوله سبحانه: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لكن قبل طلوع وقبل الغروب يكون آخر في بدء النهار وبدء الليل. صلى الله عليه قوله: وأن نقترف سوءا على أنفسنا، ما يدل على الجمع. جاء هذا على نفسي سوءا في روايات أخرى: أن نقترف على نفسي سوءا أو أجره، يقول الإنسان المتكلف. ما يقال بالجمع إن قال فلا بأس، لكن إذا قالها نفسي نفسه يكون سوء أصلح منه، وإن قالها مرادها هو المسلمين. ما معنى قوله أو أجره إلى مسلم؟ هي يجرسه، يعني يستعمل يعني الله أنه يجرسه إلى مسلم، يجر له هذا لا غيبة ولا نميمة ولا ضرب ولا أخذ مال ولا غير ذلك. ما صحة حديث أنه عندما مر صلى الله عليه وسلم رجل قالوا علامة قالوا ما في أي شيء، قالوا الأنساب قال علم الله ينفع وجه الله؟ ما عندي خبر، لا أعرفه. أحسن الله. سيد الاستغفار بالنسبة للمرأة تقول: اللهم أني أماتك. إذا عرفت لها في عبد يسرق لها أن عبدي بنت أبد عبد، وإذا رأت أماتك بدلا طيب. بالنسبة لدعاء القرية، هل هو الآن مدرك؟ كلها كلها ضرب واحد،

ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أحبك إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل هذا يبين أنه سبحانه يحب الثناء ويحب الحمد. ومن هذا هذه الحديث، حديث من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أرشدك وأرشد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك. أعتق الله ربعه من النار، فإذا كرها مرتين نصفه من النار، ثلاثا ثلاثة أرباع، أربعا أربعة أرباع، يعني ذلك اليوم كما في الرواية الأخرى ذلك اليوم. فمن هذا استحباب هذا الثناء، هو حديث لا بأس بإسناده جيد يدل على أن لا بأس بهذا الثناء وأنه حسن مطلوب: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع أهلك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ثناء عظيم على الله جل وعلا، ومن أسباب العتق من النار. كذلك: اللهم أصل أحد من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر. هذا أيضا من أسباب أداء الشكر، من قالها صباحا فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها مساء أدى شكر ذلك الليل. اللهم أصل أحد من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. ينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار التي فيها الثناء على الله جل وعلا. هكذا حديث أبي الدرداء، وإن كان سنده ضعف لكنه كان ثناء على الله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب ما شاء الله كان وما لم يشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. اللهم إنك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخر مسألة إن ربي على الصلاة والسلام. هذا ذكر من أسباب الحفظ والسلامة والوقاية، وثناء على الله في سنده ضعف لكن فيه ثناء على الله وفضل كبد الله سبحانه وتعالى. فصاحبه حري بالخير وحري بالأجر العظيم حري بكل توفيق. هكذا الحديث الرابع حديث ابن عمر أنه كان يقول: لا إله إلا صباح ومساء، اللهم إني أسأل العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن رغباتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعن بعظمتي وغسالي من تحتي. هذا تعود عظيم ينبغي العنايه به صباحا ومساء: اللهم اني اسال العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسال العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن رغباتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمته وكتابته. لكل رجاء إلى الله متعوذ بسبحانه وتعالى وطلب العافية من كل شر، هو سبحانه قادر على كل شيء ومالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. لا بأس به من في تحفة الأخيار، في تحفة الأخيار من الحياة التي ذكرناها تحفة. الله أعلم. الله أعلم. في ليلة من قال في ليلة كفتها بعد المغرب وبعد العشاء كله طيب. آمن الشيء الفاتحة تكون من أذكار المساء والصباح الفاتحة. ما أعلم فيها شيء صحيح أو ما أعلم فيها شيء حديث صحيح، وهي أفضل القرآن أعظم سورة في القرآن. آمن الشيء كما ما حولها الدنيا كان تعرفون ما حولهم المسيحي يسمعونه ولا يعيده يعيده أحوط يعني إذا كان طلع الفصل يعيده، إن كان ذكر في الحال يعيد صلاة النوم وما بعدها بس، كان ذكر في الحال يأتي بصلاة النوم ثم يأتي بعدها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إن كان طلع الفصل يعيده من أوله. الله سبحانه وتعالى لا بأس به. وحملت عرشه وجميع خلقه أنك أنت الله لا إله إلا أنت.

الحياة حياتان، حياة اليقظة من النوم، حياة الآخرة. والموت كذلك، الموت الذي ينقل من هذه الدار الذي كتبه الله على بني آدم، والموت الثاني موت النوم. الله جل وعلا بيده هذا وهذا سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسلها إلى أجل مسمى. قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار، يتوفاكم بالليل بالنوم. فالسنة المؤمن عند ما يأوي إلى فراشه يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم باسمك أحيا وأموت، مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. كان النبي يقول هذا الصلاة إذا استيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان يقول عند النوم: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يبدأ بالسجدة على جنبه الأيمن، هذه السنة، يبدأ بالسجدة على جنبه الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اشفك أحيا وأموت. وجاء عن سنة كان يقول أيضا: اللهم اشفك ربي وضعت جنبي، ربك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعد الصغير. هذا مستحب أيضا عندما يؤوي إلى فراشه: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به بعد الصغير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أيضا يجمع كفيه هكذا، يقرأ فيهما: قل هو الله أحد ومؤولتيه، ثلاث مرات، يمسح بهما على ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما استطاع وما أقبل من جسده، ثلاث مرات، ينفث في كفيه: قل هو الله أحد، ولا رب الفلق، ولا رب الناس، يمسح على رأسه ووجهه وصدره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث مرات كثرها. ودل وأخبر أشد أمة عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي لازم معه من الله حافظ ولا يقربه حتى يصبح إذا قالها عند النوم. وكان أصل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحرص على صدقة الفطر، على صدقة الفطر، على ما تجمع منها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرصها أبو هريرة. فجاءه الشيطان في صورة الإنسان يأخذ من التمر يسرق، فأمسكه أبو هريرة فقزعني: أنا ضعيف، أنا فقير، عندي عيال، فأخذ بعض الشيء. فرحمه أبو هريرة وأخذ، قال: لا أعود. فلما أصبح أبو هريرة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، صار الوحي قد أتى النبي من السماء، الوحي بقصة الجن هذا الشيطان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ يعني رجل إلا جاء في البارحة. قال: يا رسول الله، زعم أنه فقير وأن عليه عيال فرحمته. قال: كذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود. لما قال أنه سيعود علمت أنه سيعود فرصدته. ولما جاء الليتان جاء يحتو، فأمسك أبو هريرة فقال مثل قوله: أنا فقير، أنا مسكين، أنا عندي عيال، أنا ارحمني، أنا ما أعود. خلط تركه خلط بعض التمر. فلما أصبحت أبو هريرة فقال: يا رسول الله، يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قال: زعم أنه فقير وأنه ذو عيال رحمته. قال: كذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود. فرسله في الليلة الثالثة فجاء يحتو، فأمسك أبو هريرة. قال: لي هي ثالثة، أنت ما أعود وأنت هي ثالثة، لأرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبو هريرة، دعني أعلم كلمات ينفعك الله بها، إذا قلتها عند النوم ما زال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أبي أعلم هذه، دعني لا تروح بين النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا أحرص الناس الخير، كان الصحابة أحرص الناس الخير، يحبون الفائدة والعلم. فلما قال كلام قال: علم نفسه. قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. إذا أويت إلى فراشك فاقرأها، فإنه لا يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيئا حتى تصبح. يعني إذا قرأت هذه الآية الكريمة آية الكرسي الله لا إله إلا هو حي القيوم إلى آخرها إلى قوله سبحانه ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. قال فإنه لا يزال معك من الله حال ولا يقربك شيطان حتى تصبح. هذه آية أعظم آية في القرآن, هي أعظم آية من القرآن, كما أن الفاتحة أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن الفاتحة, وأعظم آية في القرآن الكريم هذه الآية آية الكرسي. فلما أصبح أبو هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقصة مع هذا الساعر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فهو كذوب, يعني صدق في قوله إن من قرأ هذه الآية لا يزال من الحافظ ولا أقربه شيطان وهو كذوب في شؤونه كلها. فهذا يفيد أن الشيطان قد يصدق لمصلحته, قد يحدث بهذه الصدق لمصلحته, وفي فضل هذه الآية وأن يستحب قولها عند النوم وأنها من أسباب الحفظ والسلامة إذا قالها عند النوم حتى يصبح. وهكذا الآيتان من آخر سورة البقرة, من قالها في ليلة كفتاه, يعني كفتاه من كل سوء, يعني حفظه الله بهما من كل سوء, وهما آمن الرسول من ربه المؤمنون إلى آخر السورة آيتان يستحب قراءتهما في كل ليلة لما فيه قراءتهما من الفائدة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من قرأهما في ليلة كفتاه, يعني كفتاه من الشر, يعني حفظه الله بهما, وهذا فضل عظيم مع عمل يسير. الإنسان يأتي بهذا مخلصا لله مصدقا النبي عليه الصلاة والسلام يرجو من الله أن يحقق له ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام, وفق الله جميعا. الله يليك بالنسبة للأخبار لا يقول لهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنكما بكلمات الله التامات مش أي واحد يختص نفسه. كان النبي يعوذ الحسن والخسير يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة, يكفي. بالنسبة إذا أراد الإنسان يقول حسبك الله المأمون واهيا في الليل, يعني بعد صلاة الفجر ممكن يكررها أو بعد العصر مهما أنا قالها عند النوم, لكن مهما أنا قالها عند النوم أو مهما أنا كلام طيب. بعض الناس ينام على بطنه, يحتاج على ذلك, هل ما ينبغي؟ النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من فعل ذلك. الانسان ينام على جنبه ولا مستقي, لا ينام على بطنه. لو الاب او الام مريضه ان يقرا ما هي عليها طيب, لا فلا هي ما طيب, او على ولده ما هم هل يؤخذ من فعل ابي هريره ان الحارث على ما دام الفقراء لا بس ما فعل ابو مسعيد او ما دام الشيء الفقراء ما يعلم ان الامام او الشيء اليسير اللي في مقصود الامانه هذا اذا كان شيء يسير واجتهد فيه. النبي ما انكر على ابو هريره. بعضهم يقول ان ابو هريره انتفع بالجن او الشيطان, هل يجوز ان ينتفع بالجن الان او الشياطين؟ ان هذا الشيء هم يقول هذا هذا ما ترى تعجى يسرب ما ترى لا بإخبار من الفاسد لما أخبر عنه الشيخ الشمرين علي مطالب دين أبو علي مطالب دين بعضها لها معرفة أني لا حاجة ولكن وش عمل بها؟ أصدق عنهم أصدق لهم بالنية عنهم بالنية عنهم بالنية عنهم أبي عنهم بالنية بالنية بالنية عنهم بالنية عنهم ما تعرفه هنا إيه ولا تعرف رفضته واللي ما عارف وقت صدق له واللي عارف عناله وقت لا تعطي حقه. نعم جزاك الله خير. جزاك الله النفث يكون قبل القراءة وبعد القراءة. أنا نفثت واستيقظت أعيد النفث ثانية ولا تكفي مرة واحدة؟ إذا نفثت ونمت واستيقظت أول. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أذكار النوم وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

هذا معنى الحديث: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك محياها ومماتها، فإن قبضتها فإن أحييتها فارحمها، وإن قبضتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وهكذا كونه يلاحظ فراشه إذا قام ثم عاد، ينفض بطرف ثوبه وبغيره من أشياء لأن لا يدري ماذا خالفه فيه ثلاث مرات، هذا من باب الحيطة الشرعية. كذلك إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأنذر بذكره، هذا من الأذكار الشرعية: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأنذر بذكره. وعند النوم يسحب له أيضا أن يقول ما أصاب به النبي علي وفاطمة، أوصاهما عند النوم بالتسبيح والتهليل والتكبير. جاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما لأن قد أتعبها عمل البيت وعمل الرحى، فلم تجد عنده خادما، وأوصاها قال: قولا عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هو خير لكم ومن خادم. قالت فاطمة: استعملت هذا فلم أجد تعبا بعد ذلك. التسبيح والتهليل والتهميل من أسباب القوة والنشاط الأعمال، فالعامل في بنائه في مزرعته في غير ذلك إذا استعمل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كان عونا له على أعماله، يجد هذا نشاطا وقوة في عمله. وهكذا عند النوم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويزيد تكبيره في التكبير تكون 34، الجميع 100 عند النوم. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وفق الله جميعا. ما هو الغرض فيه؟ قل الله دون الذي قال، قل الله دون الذي 3 مرات عند النوم، كان النبي يقرأهما عند النوم 3 مرات، وينفث كفيه ويمشي على ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، يقرأ آية الكرسي عند النوم، آية الكرسي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عليه ذلك، فانصرف ويقول هكذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما رأي النبي من هذا. صلى الله عليه وسلم. الدعاء هذا يساعي على استيقاظ صلاة الفجر بالنسبة على كل خير، يساعد على كل خير في كل الأعمال. الله هكذا في يديه ينفث 3 مرات، كل مرة ينفث هكذا على رأسه وصل وجهه ويصل قلبه الله حد وانسى مرة ينفث ثم يمسح ثم يعيد يقرأها 3 مرات، يقرأها 3 ثم يمسح ثم يعيد يقرأها ثم يمسح. هذا معنى نعم مما يوقع عن السلف، لكن حديث فاطمة هذه أصح في هذا الصحيحين. صلى الله عليك. مساهم شيخ الراجحي يقول: هل هي من الربا؟ لا، من شيخ الراجحي فلا بأس بها، شركة إسلامية. سماحة الشيخ، وعندهم لجنة من العلماء فيما يتعلق بما يشكل عليهم الشيخ عبد الله بن عقيل وجماعة معه. نعم. صلى الله عليك. لا بأس، العمل فيها لا بأس. سماحة الشيخ، صلى الله عليك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه، هل الاستماع الى الدروس العلماء المسجله على الشرطه الاسلاميه يشمل الحاضر الدرس؟ يعني يستفيد منهم كالنساء ما يقدرون يحضرون كالنساء وغيرهم. ان شاء الله يرجع لهم خير. ان شاء الله دور الدرس او التمس الكتاب التي فيها فائده على خير. هذا من التماس العلم. طلب الكتب النافعه وطلب الاشرطه وحضور الخطب وحضور المحاضره كلها من طلب العلم. نهاية الشريط السادس. وأسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية: الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة